الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الربا والصرف. وقلنا بداية بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، أي أن الفصول والأبواب التي فيه إنما تتعلق بالبيع وما يختص به، يعني ليست في الوقف، وليست في الحدود، وليست في الجنايات، وليست في الصلاة ولا الزكاة، وإنما في البيع وما يرتبط به. ثم قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وقلنا بأنه يدخل تحت هذا 9 صور، وأوضحناها صورة بعد الأخرى. وذكرنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني كذا فأقول بعتك، وصيغة فعلية أن تعطي الخباز مثلا ريال ويعطيك عددا من الأقراص أو راعي الفاكهة أو اللحم أو غير ذلك، فأي من الصيغتين استعملناها جاز ذلك. القولية بعني ويقول بعتك، والفعلية تعطيه المبلغ ويعطيك ما يقابله دون أن تتكلم. ثم قلنا بأنه مشترط للبيع 7 شروط لأجل أن يكون صحيحا، لا بد من توفر شروط 7. وعرفنا الشرط بأنه لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشرحنا هذا التعريف مرات عديدة. هذه الشروط 7 أيها الإخوة الأكارم، أولها الرضا، فلا يصح الإكراه إلا من أكره بحق، من أكره بحق. وبينا كيف يكون الإكراه بحق، أن يكون عند زيد لعمر مبلغ، ولبكر كذلك، ولمحمد أيضا مثل هذا، ويأبى التسديد فيرفعون أمره إلى القضاء، فيحكم القاضي ببيع ما يملك من عقار أو سيارة أو عروض تجارة لأجل أن يسدد ما عليه من التزامات، فهذا لا يشترط فيه الرضا. والشرط الثاني قلنا الرشد، إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له به أبوه أو وليه، كأن يكون باع هذا بريال وهذا بـ2 ريالين وهذا بـ5، فينفذ الطفل ما أمره به وليه. وأما أن يبيع الدكان كامل بجميع ما فيه فلا. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإذا كان كلبا أو إذا كان خمرا أو إذا كان ميتا أو إذا كان لحم خنزير فلا. الشرط الرابع أن تكون العين المباعة ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، إما أن يكون مالكا لها أو مخولا من قبل المالك، أما أن يقف عند باب الحرم ويقول من يشتري السيارة هذه الواقفة وإمائله، فهذا لا يصح ولا يجوز. الشرط الخامس القدرة على التسليم، إذا باع شيئا سلمه، أما طيرا في الهواء وسمكا في الماء فلا. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة، ما أقول بعتك أرضا في مكة، لأن الأرض اللي في مكة ربما تكون في المغمس ولا في حدة وإلا في أمكنة بعيدة وربما تكون عند الحرب. فأقول بعتك الأرض الواقعة في المخطط أو الكائن في المخطط رقم كذا، الكائن في حي كذا ومساحتها كذا وأطوالها كذا وحدودها كذا إلى آخر، يعني أوضحها توضيحا لا لبس فيه ولا غموض. ثم بعد ذلك الشرط السابع والأخير معرفة الثمن. ما أقول بعت عليك بألف، الألف هذا هل هو دينار؟ هل هو ريال؟ هل هو جنيه؟ هل هو كذا كذا إلى آخر. أوضح الثمن إيضاحا يزيل الشبعة ويزيل أي اختلاف. ثم بعد ذلك قد يشتري الإنسان سلعة ويتبين أن له بها ضرر، أن عليه بها ضرر، وأنه لا يستطيع أن يأتي بما عليه من التزامات، فجعل الإسلام الخيار وهو ثمانية أقسام. الخيار ثمانية أقسام، أولها قلنا خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا لم تتضح لدى الإنسان الرؤية ولم يتضح له الأمر فيطلب تمديد ذلك بخيار الشرط، بحيث إذا قل إلى يوم الجمعة إلى رمضان إلى الحج إلى كذا أنا أفكر في أمري. هذا هو الشرط الثاني. الأول خيار المجلس، والخيار ثمانية أقسام قلنا، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار البيع وما بعد ذلك من خيارات تم إيضاحها وتفصيلها ووقفنا عند كل واحد منها. إذا لزم البيع وتم، وتبين أن للإنسان أن الإنسان ليس له مصلحة فيه وربما يكون عليه الضرر، فيطلب الإقالة، ومن أقال مسلما أقال الله عثرته، يطلب الإقالة بعد تمام البيع. البيع أحله الله عز وجل فجعل فيه مصلحة، يحصل منه الإنسان على الرزق الحلال. وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام بيعه وعن مسائله، فمن وجده ملما أبقاه ومن وجده جاهلا أخرجاه، خوفا من أن يقع في الربا، لأن الله أحل البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الربا. فلأجل أن يتبينه الإنسان وأن يكون على بصيرة لابد أن يعرف المسائل المتعلقة بهذا العقد أو بهذا النوع من المعاملة، وهو الربا، وهو ربا فضل وربا نسيئة. وأبنى فيما سبق ربا الفضل وما يتعلق به، وربا النسيئة وما يدخل تحته من مسائل. ثم الصرف، وهو موضوعنا الآن، قد يحتاج الإنسان إلى صرف. الصرف إذا كان من ذهب إلى فضة ومن فضة إلى ذهب، فما أسمى ذلك فلا مانع بأي سعر يتفق عليه الطرف الأول مع الطرف الثاني، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد، يدا بيد. فمثل فيما يتعلق بالعملات، يصح أن أشتري ريالا سعودية، وأن أشتري دينار، وأن أشتري ريال عمانية أو كويتي أو دينار بحريني أو دولار أو جنيه استرليني وما إلى ذلك، بشرط أن يكون يدا بيد، يدا بيد. أما أشتري عملة الآن وأسدد العملة بعد ساعة أو ساعتين فلا. وكذلك إذا كان الذهب مع فضة، فيمكن أن يشتري الإنسان يشتري الجرام مثلا ب50 ريال ب70 ريال ب80 بأقل بأكثر، بس لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن. أما الذهب مع ذهب فهذا لابد أن يكون وزنا بوزن ويدا بيد، لا يكون، لا يصح فيه ربا الفضل ولا النسيئة. فأما كان إذا كان ذهب مع فضة فيمكن للإنسان الزيادة في السعر، في سعر الذهب أو في سعر الفضة، بشرط أن يكون يدا بيد. تبين مسائل مثل المحاقلة والمزابنة والعرايا. ذكرنا أن المحاقلة لا تجوز، وأن المزابنة لا تجوز أيضا، وأما العرايا فأجازها المصطفى صلى الله عليه وسلم لمنفعة التفكه لمن لا يوجد لديه رطب، فيمكن أن يأتي برطب من بيته ويخرس الذي على النخل ويتساوى ويحصل التساوي، فيمكن ذلك بالضوابط ألا يزيد على 5 أوسق، ألا يزيد على 5 أوسق، والوسق يا شيخ حسن كم؟ الوسق 60 صاعا، ومجموعها 5 أوسق 610 كيلو. لكن لا يصح للإنسان أن يأخذ عرية من هذا وعرية من ذاك وتتجاوز 5 أوسق، لا، يمكن أن يأخذ من زيت وسق واحد ومن عمر وسق واحد وهكذا، بحيث ألا يتجاوز ما يأخذه 5 أوسق، يعني 610 كيلو. فإن تجاوزت فلا يجوز، ولا بد أن يأخذها وهي على الرطب، يعني يأخذها شيئا فسيئا. أما إذا تركها حتى تلبس فتكون الحكمة أو الفائدة قد زالت فلا يجوز، ولا بشرط ألا يكون لديه مبلغ، فإن كان عنده مبلغ فلا يجوز أيضا بل يشتري. ثم بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله السلم، وقلنا يسميه بعض العلماء السلف، وبعضهم يسميه السلم، فهو عند أهل الحجاز للغة وعند أهل العراق للغة، وتعريفه هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبول في مجلس العقد، فإن اختل شرط فلا. وقراءتنا الآن فيما يتعلق بالصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. وقلنا إن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فقال كتاب البيع. وقلنا إن الكتاب نعربه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع، وهذا جائز باللغة كما يقول محمد بن مالك، وحيثما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهنا قال مثلا باء فصل، وفي الذي قبله قال باب الربا والصرف، وجاب ربا الفضل وبعده ربا النسيئة، وهنا قال والصرف فصل. فالكتاب إذا أردنا أن نعرفه هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب، لكن في موضوع واحد. ما يمكن هنا نأخذ شيء يتعلق بالوقت، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، ما يمكن نأخذ شيء يتعلق بالعدد، ما يمكن نأخذ شيء يتعلق بالحدود، ما يمكن نأخذ شيء يتعلق بالجنايات، وإنما في حدود دائرة البيع والصرف والوكالة والضمان وما أشبه ذلك. نعم. والصرف بيع نقد بنقد. بيع نقد بنقد، ذهب بفضة، ذهب أو فضة بذهب، نقد بنقد. وسمي صرف لأنه يحصل صوت، إذا أرادوا يعدون الفلوس أو الذهب يحصل صوت فيكون يعني يشبه الصرير أو كذا، فقال صرف. نعم. من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف، وهو تصويت النقد بالميزان. بالميزان لما يحطونها في الميزان لأجل يزنونها. نعم. ويصدر صرف كبطلان سلم. كبطلان سلم، والسلم قلنا عقد، والسلم شيخ عبد الله، السلم عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. لما لو قال بكرة بعده يقول لا. نعم. ويبطل صرف كبطلان سلم بتفرق. بتفرق يعني اذا واحد راح هنا وراح فدام جاء مجتمعين. انا عندي فضة اريد ذهب، انت عندك ذهب تريد فضة، ما دمنا مجتمعين نعم، اذا تفرقنا ولم يتم القبض فلا صرف. نعم. يبطل خيار المجلس قبل تقابض من الجانبين في صرف لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم يا دنبية. يعني إذا كان من جنس واحد وزنا بوزن، وإذا كان من جنسين فلا بد أن يكون يدا بيد، فإذا كان من جنس واحد وزنا بوزن ويدا بيد، يعني لا بد من الحلول والتقابض. نعم. والتساوي. نعم. وفي سلم قبل قبض رأس ماله. نعم. وفي سلم قبل قبض رأس ماله، وقلنا السلم هو عقد، وهذا في مصلحة. انا مثلا مزارع ومحتاج الى مبلغ وما عندي شيء واريد اقيم المزرعة، المزرعة تحتاج مني الى معدات، تحتاج الماكينة الى بترول، تحتاج مثلا المزرعة الى سماد، تحتاج الى تنظيف وكذا، ما عندي فلوس، فاذهب الى التاجر فاقول اعطني مبلغ على ان اعطيك بدله 50 كيلو 100 كيلو 40 كيلو، وموصوف ما قلت كيلو تمر بس لا، او كيلو حب فقط لا، اقول تمر من نوع كذا، من نوع البرحي، من نوع الاخلاص، من نوع السكر، يحدد عقد على موصوف في الذمة بثمن مقدور لازم يستلم، وهو جالس يستلم المبلغ. نعم. سيأتي في بابه ان شاء الله. وإن تأخر تقابض في صرف أو في رأس مال سلف في بعض من ذلك، إذا تأخر الاستلام نقول فقط يعني الصرف إذا ما كان يدا بيد، فإذا تأخر عن السداد وهم جالسين وتفرقوا بطلت العملية. نعم. الصرف والسلم فيه أي المتأخر قبضه فقط لفوات شرطه، وصح فيما قبض لوجود شرطه، ويقوم الاعتياض عن احد العوضين وسقوطه عن ذمة احدهما مقام قبضه، ويصح التوكيل. التوكيل مثلا انا اريد اصرف لكن ما نختار، يصح اوكل واحد ينوب عنه، انا عندي الذهب ذاك عنده الفضة، يصح ان يوكل او يصح ويصح ان يوكل هو، لان الوكيل يقوم مقام الاصيل في هذا. نعم. ويصح التوكيل من العاقلين او احدهما بعد عقل في قبض، يعني يصح اي واحد منهم يوكل، صاحب الذهب يوكل وصاحب الفضة يوكل، ويصح صاحب الذهب يكون موجود وصاحب الفضة يكون ينيب عنه غيره. انا مثلا عندي ريالات سعودية اريد اشتري عملة اخرى، ارسل ولدي ينوب عنه، ارسل مثلا مندوبي ينوب عنه، اللي عنده العمرة اللي انا اريد اما ان يكون هو او يحضره او يكون احد ينوب عنه، فيصح ان يكون الاصيل او الوكيل، المهم لابد من الحضور، واللي يحضر يكون مخولا، يعني حتى عملية البيع قلنا في الشرط الرابع ان يكون البائع مالكا للعين المباعة او مخولا له من قبل مالكها. نعم. في قبض في صرف ونحوه كربوي بربوي وسلم، ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله، ويقوم قبض الوكيل مقام قبض الموكل فهو ينوب عنه. نعم. ما دام موكله بالمجلس. نعم. اي مجلس العقد لتعلقه به، سواء بقي الوكيل بالمجلس الى قبض او فارقه ثم عاد وقبض، او فارقه يعني جالسين في المجلس وقام الى غرفه ثانيه ثم رجع وقرأ وهم جالسين فلا حرج في ذلك. نعم. لأنه كالآلة، فإن فارق موكل قبله بطل العقد، وإن وكل في العقد اعتبر حال وكيل. نعم. ولا يبطل صرف ونحوه بتخاير، يعني بالقياس أن مثلا أريد أشتري منك عملة أو أبي عليك عملة، وحنا جالسين خيار المجلس، هل أبي عليك الدولار بكذا؟ هل أبي عليك الدرهم بكذا؟ هل أبي عليك الريال السعودي أو الجنيه السعودي بكذا؟ يكون ممكن أن يكون الإنسان في الخيار. نعم. أي باشتراط خيار فيه كسائر الشروط الفاسدة في البيع، فيصح العقد ويلزم بالتفرق، وإن تصرف على عينين أي معينين من جنسين، تفرفتك هذا الدينار بهذا الدرهم فيقبل ذكر وزنهما أم لا؟ نعم. ولو كان تفرفهما بوزن متقدم بوزن متقدم، يعني عارفين وزنه قبل أسبوع، عارفين وزنه قبل أربعة أيام، عارفين وزنه قبل أيام، يعني بوزن سابق. نعم. على مجلس فرق أو بخبر صاحبه بوزنه وتقابض وظهر غصب في جميعه أو ظهر عيب في جميع أي أحد العوضين، ولو كان العيب يسيرا وكان عيبه من غير جنسه أي المعيب بأن وجد الدنانير رصاص، وجد الدنانير فيها رصاص أو وجد الدراهم فيها نحاس حديد، يعني فيها غش. نعم. أو الدراهم نحاسا أو فيه شيء من ذلك بطل العقد نصا. نعم. لأنه باعه ما لم يملكه أو لم يسم له أو لم يسمى له أشبه بعتك هذا البغل. يقول في بعض الكتب فبان حمارا، أو أشبه بعتك هذا البغل فبان فرسا، وباع البغل لكن البغل تبين أنه حمار، أو البغل تبين أنه فرس، فهنا قال فبان فرسا، بينما في معونة للنهى للمؤلف رحمه الله قال فبان حمارا. نعم. أشبه بعتك هذا البغل فبان فرسا، وإن ظهر الغصب أو العيب في بعضه إذا كان يعني بعضهم غصبوا، ما اللي باع عليك غصبه، اللي تعاملت معه ليس له وإنما غصبه من غيره. نعم. لأن كان بعض الدنانير أو الدراهم مغصوبا أو نحاسا أو به نحاس مثلا بطل العقد فيه أي في المغصوب أو المعيب فقط بناء على تفريق الصفقة، ويصح في الباقي بقسط، ويصح في الباقي بقسط أي في السليم الذي لم يطرأ عليه غصب ولم يطرأ عليه غش. نعم. وإن كان العيب من جنسه أي المعيب كوضوح ذهب وسواد، يعني الذهب في بياض، في بياض متغير لون الذهب. نعم. الفضة صار بها قتم سواد فيها عيب. نعم. فلآخذه الذي صار إليه الخيار بين فسخ وإنساخ وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عين، يعني على هذا النوع. نعم. فإن أخذ غيره أخذ ما لم يعقد عليه، فإن رده أي المعيب بطل العقد هنا تقدم، وإن أمسك أي أفضل العقد فله أرشه أي العيب كسائر المعيبات المبيعة، كسائر المعيبات إذا تبين عيبا فإن من حق الإنسان أن تتم الصفقة على ما هي عليه ويأخذ أرشا للعيب، والأرش قلنا هو الفرق بين السليم وبين المعيب. فإذا كانت السلعة مثلا قيمتها 100 ريال ووجدنا عيب نقدر العيب نقول ب20 ريال، أو إذا كان فيها عيب نقدر أن هذه السلعة ب80 ريال، فالفرق بين السليم والمعيب هذا يسمى بالأرش، هذا يسمى بالأرش. نعم. ولو من غير جنس معيب باعتبار التقابض فيه، ولو يأخذ أرشه من جنس النقد السليم لأن يصير كمسألة مدة عجوة ودرهم. ودرهم. نعم. وكذا وجوب أخذ أرش المعيب بعده أي المجلس، وإن جعل الأرش من غير جنسهما أي النقدين كبر وشعير لعدم اشتراط التقابض إذا، وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بربا قوي غير جنسها مما القبض شرط فيه. نعم. كمكيل بيع بمكيل وموزون بيع بموزون غير جنسه. نعم. كبر بيع بشعير ويجب بيع بشعير ويجب بأحدهما أي البر أو الشعير عيب من غير جنسه فأرشد بدرهم أو نحوه. نعم. من الموزونات مما لا يشاركه في العلة وهي الكيل في المثال. نعم. وهي الكيل في المثال جاز ولو بعد التفرق لما سبق، فإن كان مما يشاركه في العلة جاز في المجلس فقط لا من جنس السليم. وإن تصرف على جنسين في الذمة كدينار بندقي ب10 دراهم فضة صح إذا تقابض قبل التفرق وهما في المجلس. نعم. ولو لم يكن العوضين معهما واقترضاهما او مشيا معا الى محل اخر وتقابضا. وحديث لا تبيع منها غائب بناجم معناه لا يبيع عاجل باجل او مقبوض بغير مقبوض. والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد. ثم ان وجد احدهما بما قبضه عيبا عيبا والعيب من جنسه فالعقد صحيح. نعم. كما لو لم يكن عيبا ثم ساره يعلم العيب قبل تفرق وساره يعلمه بعده. فان علمه قبل تفرق عن المجلس فله ابواله. نعم. اي طلب سليم يعني شيخ عالي من العيب وليس به عيب. وان كان بعد التفرق نعم كالسلم. نعم. لان الاسلام يقتضي السلامه او عرشه او له امساكه مع عرشه لا من جنس السليم. وان علمه بعده اي التفرق فله امساكه مع اخذ عرش لاختلاف الجنس ويكون من غير جنس السليم والمعيق كما تقدم. وله وده واخذ بدنه لان ما جاز اجاره قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه بمجلس الرده. فان تفرق قبله اي قبل اخذ بدله بطل العقد لحديث لا تبيع منها غائبا بناجز. نعم. لحديث لا تبيع منها غائبا بناجز. فان لم يكن العيب من جنسه فتفرق او المتخالفان من المجلس المتعاقدين. نعم. قبل رد معيب واخذ بدله بطل الصرف للتفرق قبل التقابض وذلك لأنهما تفرقا قبل أن يتقابضا. نعم. للتفرق قبل التقابض. وإن عين أحدهما أي العوضين من جنسين في صرف دون العوض الآخر لأن كان في الذمة ثم ظهر في أحدهما عيب فلكل من المعيب معين وما في الذمة حكم نفسه فيما تقدم. نعم. والعقد على عينين ربويين من جنس كهذا الدينار بهذا الدينار كالعقد على ربويين من جنسين فيما تقدم. وكذا لو كان أو أحدهما في الذمة إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا لا قبل التفرق ولا بعده ولا من الجنس ولا من غيره لأنه يؤدي إلى مر بنا الأرش في الجناية. الأرش لو إنسان اعتدى على آخر وضربه وقلنا إنه إذا أوجد فيه شجة والشجة تكون في الرأس والوجه خاصة. وأما إذا كانت في سائر البدن ماذا نسميها؟ جرح. وأما في الرأس والوجه فيتسمى شجة. لو أن إنسانا شج آخر وسال الدم أو مثلا حصل فيه مثلا حارسة أو دابلة أو دامية أو دامعة أو موضحة الأولى هذه قلنا فيها حكومة فبينا موضع الحكومة. لكن إذا موضحة تعرفنا الموضحة بأنها ما تولع العظم وتبرزه ولو قدر إبرة وفيها خمسة أبعرة كما مر بنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ففيها خمسة أبعرة والخمسة الأبعرة هذه نصف عشر الدية. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها إذا كانت عاشمة يعني كسرت العظم وبقي في مكان أو منقلب يعني تطايرت العظام أو آمة يعني وصلت إلى أم الدماغ وهكذا. نعم. لأنه يؤدي إلى التفاوض إن كان من الجنس وإلى مسألة مدة عجوة وجرهم إن كان من غير الجنس. وإن كان قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من يذكر التفصيل في هذا؟ عمرو بن شعيب عن أبيه اللي روى عندنا الآن عمرو بن شعيب عن أبيه. شعيب يروي عن أبيه. من هو أبوه؟ محمد. ومن هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبي فعمرو يروي عن أبيه عن جده وهو محمد. نعم. لأن لأن والده مات قبل جده. نعم. فإن سلف عوض قبض من بناء المفعول في عقد صرف ذهب بفضة مثلا ثم علم عيبه أي الثالث وقد تفرق فسخ صرفه أو فسخه الحاكم ورد الموجود بدابله وتبقى قيمة المعيب الثالث في منة من تلف بيده لتعذر الرب ويرد من تلف بيده مثلها أي القيمة أو عوضها إن اتفق عليه أي العوض. قلت هذا إن كان من جنسين وإن كان من جنس وإلا تعين الأرش كما سبق. ويصح أخذ أرشه أي العيب ما لم يتفرق أي المتصارفان إن كان العوضان في صرف من جنسين لأن الأرش كجزء من المعيب وقد حصل قبضه بالمجلس لكن لا يكون من جنس السليم كما تقدم. ويصح أخذه بعد التفرق من غير من غير جنس النقدين. من غير جنس لما أقول عمرو بن شعيب مش كنا يا شيخ بكاي عمرو بن شعيب عن أبيه لو نظرنا عمرو والده اسمه كم من شعيب ووالد شعيب اسمه محمد وعمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص لأن والده محمد